والنخل باسقات. لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع. وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفايدي. زعيم مفيش كده ابدا والله يا سلام كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول كل بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع بل هم في لبس من خلق جديد انما انا كنت عيل خفيف هتاتي من النبي ايات القران مجيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.